نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. هذه الآيات الكريمة من سورة المائدة جاءت بعد قوله جل وعلا قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. الآيات، هذا تكميل لما جرى لموسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل لما خرجوا من مصر متوجهين إلى الشام، توقفوا عن التوجه إلى الأرض المباركة الأرض المقدسة خوفا من الجبارين الذين فيها، وأرادهم موسى أن يدخلوا عليهم ووعدهم بوعد الله جل وعلا النصر والتأييد، لكنهم أبوا أن يدخلوا وامتنعوا لما قال لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا كما ذكر الله جل وعلا عن إجابتهم أنهم قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. عند ذلك قام رجلان من خيارهم أنعم الله جل وعلا عليهم بخوفه سبحانه وشكر نعمته التي أنعم الله بها عليهم، فقالوا كما قال الله جل وعلا قال رجلان من الذين يخافون أي يخافون الله جل وعلا، وقد أنعم الله جل وعلا عليهم بنعمة يشكرونها. والمؤمن يكون بين الخوف والرجاء، فلا يغلب جانب الخوف فيصيبه اليأس، ولا يغلب جانب الرجاء فيصيبه الأمن من مكر الله. فالخوف والرجاء عند المؤمن كجناحي الطائر، يكون عنده خوف من الله وعنده الرجاء لرحمة الله. قال: رجلان من الذين يخافون، وفي قراءة يخافون، أي لهم مركز وقيمة في المجتمع، فلهم قبول عند قومهم. وهذا الموطن موطن عظيم، يظهر أثر النصرة والتأييد للنبي لما طلب من قومه الدخول على أولئك، امتنعوا، فقام هذان الرجلان لمناصرته وتأييده وترغيب قومهم في الدخول. من الذين يخافون، أي يخافون الله، أو يخافون، أي يخافهم الناس. أنعم الله عليهما، أنعم الله عليهما بالتوفيق والإيمان ومتابعة الرسول، أنعم الله عليهما. لم يحدد جل وعلا هذه النعمة لتعم، نعمة الدنيا ونعمة الآخرة، نعمة الإيمان ونعمة الجاه ونعمة القبول عند قومهم. أنعم الله عليهما، أدخلوا عليهم الباب، ما عليكم إلا أن تدخلوا. والله جل وعلا يحب من عباده أن يفعلوا، والنصر بيده، فهو قادر جل وعلا على نصر عباده المؤمنين بدون أن يكون منهم أي سبب، لكنه جل وعلا يبتلي عباده ويحب منهم أن يباشروا الأسباب مع الاتكال على الله جل وعلا. ادخلوا عليهم الباب، ما عليكم إلا أن تدخلوا، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. يرجونهم ويؤكدون عليهم ما وعدهم الله جل وعلا به على لسان موسى عليه الصلاة والسلام، قوله: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. الله جل وعلا كتبها لكم وأعطاكم إياها، فما عليكم إلا أن تدخلوا، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. الله جل وعلا حينئذ يلقي الرعب في قلوب عدوكم فتتسلطون عليهم بالقتل أو يجليهم عنكم، فهو قادر على كل شيء سبحانه. فإنكم غالبون. مطلوب منكم أمران: أمر حسي وأمر معنوي. الحسي الدخول والتوجه، ما تتوقفون تستغيثون الله وتسألون الله وأنتم خارج الأبواب، لا، ادخلوا. مع الأمر المعنوي الهام، وهو التوكل على الله جل وعلا، لا تتوكلوا على قوتكم ولا على عددكم ولا على عدتكم، بل توكلوا على الله. والصحابة رضي الله عنهم نصرهم الله جل وعلا ببدر وهم قلة في العدد وقلة في السلاح وضعف وجوع، فأيدهم الله ونصرهم على الجبابرة والطغاة والظلمة، ممن يقول لهم أحدهم يقول: يذكر محمد أن النار في عليها 19، أنا أكفيكم 15، ألا تكفوني 2؟ من تعاظمه بنفسه وجبروته يقول أكفيكم 17 من الملائكة، ألا تكفوني 2 أنتم؟ قالوا بلى، إن كفيتنا 17 نكفيك 2. يعني أنهم يتبجحون بقوتهم، ومع ذلك نصر الله جل وعلا القلة الضعفاء قليل العتاد على هؤلاء الظلمة بالاتكال على الله والاعتماد عليه والإيمان به جل وعلا. أحد الصحابة رضي الله عنهم لما رجع إلى المدينة قال له بعض الذين ما خرجوا في بدر: هنيئا لكم النصر، هنيئا لكم النصر. قالوا ما، قال ما وجدنا أحد، ما وجدنا إلا عجائز عجائز. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعرفهم أنهم ليسوا بعجائز، قال أولئك القوم، لكن النصر من الله جل وعلا، قلبتموهم بالله سبحانه وتعالى لا بقوتكم وضعفهم، هم لا، هم أقوياء وأشد منكم، أولئك القوم ما هم عجائز. يقول من لقينا إلا عجائز نقتل ونأسر، لأن الملائكة عليهم الصلاة والسلام معهم. وقد يسقط الكافر قتيلا قبل أن يقرب منه المسلم بسيف الملائكة عليهم الصلاة والسلام. وعلى الله فتوكلوا، لما توكل المسلمون والصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم في بدر كفاهم، لكن لما خرجوا إلى حنين وهم 12,000 مقاتل بينما هم في بدر 310، أين هذا العدد من هذا العدد؟ قال قائلهم: لن نغلب اليوم من قلة في حنين. فأول ما قامت المعركة فروا، وما ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل، حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن ينادي الأنصار وينادي المهاجرين وينادي أهل سورة البقرة أهل بيعة الرضوان، فتراجعوا، ولا أول مرة هربوا فروا لما قالوا لن نغلب اليوم من قلة. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. المؤمن هو الذي يتوكل على الله جل وعلا، والله جل وعلا ينصره بقدر إيمانه وتوكله عليه، ولا يكون التوكل من غير المؤمن، لأن غير المؤمن يكون عنده الخوف والوجل والخوف على نفسه، ما عنده توكل على الله. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فيتوقع أنهم بعدما أكد عليهم موسى عليه الصلاة والسلام بالدخول، وقام هذان الرجلان من أعيانهم، وقد سموا في بعض كتب التفاسير ولا حاجة لنا بذلك بذكر أسمائهم، قالوا أجابوا، كان المفروض أنهم يستجيبون لموسى ولقومهم، لكنهم أكدوا وأصروا على أنهم لن يدخلوا. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا، لن ندخل، لا تلح علينا ولا يتكلم قومنا بشيء أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. فاذهب أنت وربك الذي أمرك بذلك، وربك أي الله جل وعلا، وهذا هو القول المشهور. وقال بعض المفسرين يقصدون بربك هارون عليه الصلاة والسلام، لأنه أخو موسى الأكبر، فقل اذهب أنت ومن تطيعه ومن يطيعك وقاتله. ولكن الراجح أن المراد به اذهب أنت وربك أي الله جل وعلا فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ولهذا لما قال المقداد رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون بل نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون رضي الله عنهم وأرضاهم. أصروا على عدم الدخول على القوم خوفا منهم وذعرا وضعف إيمان بالله. عند ذلك توجه موسى إلى ربه تبارك وتعالى معتذرا له عن ما أجاب به بنو إسرائيل. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أخي الوحيد هو الذي يطيعني هارون، لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا، فافرق افصل بيننا او احكم بيننا وبين القوم الفاسقين. دل على ان معصية الرسل فسق وخروج عن الطاعة، فمن عصى الرسول فقد فسق، والفسق درجات ليس على وتيرة واحدة، يطلق على الكفر فسق ويطلق على الوقوع في المعصية أو الكبيرة من كبائر الذنوب فسق. وقد يكون الفاسق كافرا وقد يكون الفاسق مسلما. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، والفسق هو الخروج عن الطاعة. ولهذا سميت الفأرة فويسقة لكثرة خروجها عن الطاعة وتخريبها. ويقال فسقت التمرة إذا خرجت من قشرها. أجاب الله جل وعلا موسى عليه الصلاة والسلام بقوله قال إنها محرمة عليهم 40 سنة، مكتوبة لهم، كتبها الله لهم، لكن عاقبهم ولم يمنعهم منها منعا باتا، وإنما محرمة عليهم فترة. ما هذه الفترة؟ 40 سنة. قالوا في هذه 40 سنة فناء كل من عصى وامتنع، وشباب وقوة ونشاط للمواليد الجدد حتى يتقووا ويتمكنوا من كمال القوة حتى يدخلوا على الأعداء. و40 سنة يقولون كافية في فناء كل من قاتل منهم إلا القليل من خرج للقتال، يعني يكون عمره 20 30 40 مثلا، فتأتيه 40 سنة فتفنيه، يفنى فيها 40 سنة يتيهون في الأرض. يتيهون يسيرون ما يستقرون ولا يدخلون، يسيرون ليلا إلى الصباح فإذا هم في الصباح في المكان الذي فيه العشي، ويسيرون صباحا إلى العشي ففي العشي يكونون في المكان الذي فيه الصباح، يدورون. جعلهم الله جل وعلا يتيهون، وأرض محددة بفراسخ معلومة يسيرون فيها يدورون على مكانهم ما يتعدونه 40 سنة. لا يرجعون إلى ما خرجوا منه ولا يدخلون على ما توجهوا إليه. التفتوا إلى موسى عليه السلام قالوا ماذا صنعت بنا؟ هم الذين صنعوا بأنفسهم، ما صنع بهم موسى شيء. من أين لنا الطعام؟ أرض بيضاء. فجعل الله جل وعلا لهم المن والسلوى. المن ينزل على الشجر طعام أبيض لذيذ، والسلوى طير تأتيهم كل يوم فيأخذون منها كفايتهم، وتأتي في اليوم الثاني فيأخذون منها كفايتهم، طعام أكل ولحم. قالوا الماء، فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجر، حجر يحملونه على الناقة وعلى البعير، إذا أرادوا الماء ضربه موسى بعصاه فانفجرت منه 12 عينا، لكل سبط عين، هم 12 سبط. قالوا الثياب، اللباس، في مواليد، في كذا، فجعل الله جل وعلا لباسهم يطول معهم إذا طالوا ولا يتسخ ولا يبلأ، يستمر ثوبه عليه، وإذا طال طال معه ثوبه، يلبسه وليد فيستمر معه. وأنعم الله جل وعلا عليهم بنعم عظيمة ظاهرة جلية للعيان، لكن من حرم التوفيق والعياذ بالله ما يهتدي. وإلا جعل الله جل وعلا من الآيات والبراهين على صدق موسى ونصحه لهم ما هو ظاهر للعيان، وأعظمها إهلاك فرعون وقومه وهم ينظرون. شفى الله غيظ قلوبهم، وموسى عليه الصلاة والسلام فيه الرحمة كما في كل مؤمن، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فعند ذلك صبره الله جل وعلا قبل أن يجزع ويتأثر ويأسف بقوله فلا تأس على القوم الفاسقين، لا تحزن من عذابهم في التيه وبقائهم فيه 40 سنة، لا تحزن، هذا تأديب وردع لهم عما هم فيه من الغواية وعدم الاستجابة لك، فلا تأس على القوم الفاسقين. وفيه تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، أن لا يحزن على عدم استجابة من لم يستجب من قومه أو من اليهود، فإنهم أهل معصية منذ القديم، فلا تأس على القوم الفاسقين. وفيه كما في الآية التي قبلها أن من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له فاسق، فهو فاسق لأنه خرج عن الطاعة. وجاء أن موسى عليه السلام وهارون ماتا في التيه، ونبأ الله يوشع بن نون، ينوم قام بالنبوة، أوحى الله جل وعلا إليه بعد موسى وهارون، وهو الذي دخل بهم القرية المباركة، البلدة الطيبة، الأرض المقدسة. وقيل دخل بهم موسى عليه السلام قبل موته، فالله أعلم هل أدرك موسى عليه السلام دخول

بنزول هذه الآيات في القرآن العظيم على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كيف يقول هؤلاء لك نحن أبناء الله وأحباؤه، وهذا سلفهم وهذه سابقتهم وهذه أفعالهم. نعم. فقبح الله وجوههم التي مسخ منها الخنازير والقرود، وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النار ذات الوقود، ويقضي لهم فيها بتأبيد الخلود، وقد فعل، وله الحمد من جميع الوجود. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.